علم الشريعة تاج عز لابسه يشدو به ألقا سعدا وجلانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إخوتي الكرام وأخواتي الكريمات في أكاديمية أصول، ومع المرحلة الثانية ومع شرح حديث ابن أبي جمرة رحمه الله تعالى لمختصر صحيح الإمام البخاري. والحديث الذي سوف نتناوله في هذا الدرس بإذن الله عز وجل هو حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في كل شيء، في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. تدبروا معي رحمكم الله هذا الحديث، إن هذا الحديث يبين لنا ما كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الرواية التي اختارها ابن أبي جمرة رحمه الله تعالى، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه، وفي لفظ آخر كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب. ولا بد أن نقف عند ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان الحديث من كلامه صلى الله عليه وسلم، وأن نقف عند ألفاظ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان الحديث فعليا يعني ينقل الصحابي لنا صفة شيء يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين هم أعلم الناس بمراد النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن تلك الألفاظ التي يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم سواء كانت متعلقة بالأحكام أو كانت متعلقة بالآداب أو كانت متعلقة بالاعتقاد أو يذكرها الصحابة رضوان الله عليهم حكاية فعل عن النبي صلى الله عليه وسلم لها أحكام. وهذا من دقة هذا التشريع، أن كل لفظة تحتمل شيئا معينا، فلا ينبغي لنا أبدا أن نغفل عن الوقوف على تلك الألفاظ المباركات، فإن الصحابة رضوان الله عليهم أهل لغة، وهم أعرف بلسانهم أي بلسان العربي من غيرهم، ولذلك فإن أهل العلم يقفون عند تلك الألفاظ ليبينوا مراد النبي صلى الله عليه وسلم إن كان الحديث مرفوعا صراحة أي من كلامه، أو كان له حكم الرفع كأن يكون هذا الحديث فعليا أي أن الصحابة رضوان الله عليهم يصفون فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا له حكم الرفع. وانظر إلى دقة تعبير الصحابة رضوان الله عليهم، هؤلاء القوم الذين جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم، الذين جعلهم الله جل وعلا أصحابا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأمناء لحفظ الوحي والدين، فنقلوه لنا على أحسن صورة. لا ينبغي عليك رحمك الله أن تغفل أبدا عن معاني ومقاصد تلك الألفاظ، وهذا ما فعله أئمتنا رضوان الله عليهم أجمعين حينما شرحوا لنا وفسروا مراد النبي صلى الله عليه وسلم من كل لفظة يتلفظ بها، وحينما بينوا لنا مقاصد الصحابة رضوان الله عليهم حينما نقلوا لنا حال النبي صلى الله عليه وسلم ونقلوا لنا أفعاله. فانتبه رحمك الله، في نقل صفة فعله صلى الله عليه وسلم، ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فألفاظ الصحابة في النقل لابد أن نقف عليها بدقة. لماذا؟ لأنها تفيدنا أحكاما شرعية، إما أن تكون متعلقة بالآداب، وإما أن تكون متعلقة بالأحكام، وإما أن تكون متعلقة بالعقيدة، وكل ذلك يحتاج إلى تدبر. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول لنا: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في كل شيء. ده في الرواية التي ذكرها أو اختارها ابن أبي جمرة رحمه الله تعالى من صحيح الإمام البخاري، كان يحب التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. وورد في صحيح الإمام مسلم أيضا من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وكما تعودنا معكم أننا نجمع طرق الحديث ونذكر شواهده حتى نقف على مراد النبي صلى الله عليه وسلم في المرفوع، ونقف على ما نقله الصحابة بدقة من حال النبي صلى الله عليه وسلم، إن كان حكاية فعل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ في الأحكام الشرعية التكليفية له حكم الرفع. فورد في صحيح الإمام مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحب. ولذلك بوب الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى على تلك الأفعال التي ذكرتها أم المؤمنين عائشة أنها على الاستحباب، لأنها ما نقلت بصيغة الأمر، بل كان يعجبه أو كان يحب صلى الله عليه وسلم ذلك. وينبغي إخوة الكرام وأخوات الكريمات أن نقف عند هذا النقل: كان يعجبه وكان يحب صلى الله عليه وسلم. ألا تحب أنت ما يحبه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألا يعجبك من الأمر ما كان يعجب النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا كنت محبا حقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما كان حال الصحابة في الحب للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا شك إخوتي الكرام وأخواتي الكريمات أن المؤمن إذا علم أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب شيئا فإنه يحب هذا الشيء، وإن كانت نفسه تأباه لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم له. ولتجعلي هذه قاعدة ثابتة، لتجعل هذه قاعدة دائمة، كل ما ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم يحبه فينبغي أن تروض نفسك على محبته، وإن كرهته النفس وإن أبته النفس، ما دام النبي صلى الله عليه وسلم يحب هذا الشيء فينبغي عليك أن تحبه أنت كذلك. وإذا علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم يكره شيئا فينبغي أن تروض نفسك على كراهية هذا الشيء، وإن كانت النفس تشتهيه وتتمناه. وتلك هي المحبة الصادقة، أن تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم أن تحب ما يحب، وأن تبغض ما يبغض، وأن يعجبك ما أعجب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تكره ما يكره النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فتلك هي حقيقة المحبة، أن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة، فإن اتباعك لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو دليل على محبتك له. أما أن يزعم المرء بلسانه أنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم ثم تراه يخالفه صلى الله عليه وسلم في كل شيء، ثم تراه يحارب سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أنا أحب رسول الله، ثم تراه منكرا وجاحدا بل ربما كان مضطهدا لمن يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فأي محبة هذه؟ إنها محبة مزعومة وليست محبة حقيقية، فإن المحبة الحقيقية تتمثل في الاتباع. وكثير من الناس يعني يعلن أو يرفع راية كونه من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ويسعد بكونه من أمة النبي صلى الله عليه وسلم وحق له ذلك، لكن اعلم رحمك الله واعلمي رحمك الله أنك لن تسعدي وأنك لن تسعد بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم أو بكونك من أمة النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا كنت متبعا حقا لرسول الله. فتلك فائدة مهمة أحببت أن أجعلها بين أيديكم قبل أن أشرع في شرح جزئيات هذا الحديث. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه، وكان صلى الله عليه وسلم يحب، كان يعجبه وكان يحب صلى الله عليه وسلم التيامن في كل شيء. ورد في صحيح الإمام مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في رواية أخرى قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحب التيامن في طهوره إذا تطهر، وفي ترجله إذا ترجل، وفي انتعاله إذا انتعل. وتلك الرواية توضح وتؤكد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في هذه الأمور تأكيدا، إذا تطهر تيمن، وإذا ترجل تيمن، وإذا انتعل تيمن. قال ابن أبي جمرة رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن عائشة رضي الله عنها ذكرت هذه الأشياء الثلاثة لتدلل بها على أصول. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في شأنه كله. إيه هو شأن كله؟ جاء مفصلا في أول الحديث أو في آخره؟ إن قلنا بأنه جاء مفصلا في أول الحديث كان يعجبه التيامن في تنعله، في طهوره وتنعله وترجله، وفي شأنه كله أي في كل شيء مما ذكرنا ومما لم نذكر، أو كان يعجبه التيامن في شأنه كله، ثم جاءت بعد ذلك مفصلة. فهذا من فوائد بث العلم ونشره، أنك تذكره مجملا أولا ثم بعد ذلك تذكره مفصلا. والفائدة في هذا أن المستمع حينما يأخذ الفائدة إجمالا فإنه يضبطها ويحفظها ويسهل عليه هذا، ثم بعد ذلك إن قمت بتفصيلها وذكر محترزاتها وذكر جزئياتها فلا شك أنه يكون أيسر. فإن لم يستطع أن يحفظ التفصيل فقد أوردت إليه الأمر مجملا. وتلك عادة النبي صلى الله عليه وسلم، وكنا قد ذكرنا ذلك في حديث القوم الذين أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال من القوم؟ قالوا ربيعة. قال صلى الله عليه وسلم مرحبا بالوفد أو بالقوم. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيهم أو أن يعلمهم أمرا فصلا في الإسلام يفقهونه وينبئون به من خلفهم، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأمور وأصول إجمالية، أن تؤمنوا بالله وحده، ثم قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ إذن في النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أصولا مجملة ليفقهوها وليفهموها، ثم بعد ذلك قام بتفصيلها صلى الله عليه وسلم. وها هنا أشارت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهذا من فقهها الذي تعلمته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكرت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أصولا مجملة، وهذه الأصول المجملة يدخل تحتها كل شيء في العبادات وفي الآداب في الفرائض والمستحبات بل وفي المباحات. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في هذا كله. إذن لما قالت في طهوره، والطهور هو أعلى المفروضات كما ذكر ابن أبي جمرة رحمه الله تعالى لقول النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، ثم ذكرت أيضا من السنن المتعلقة بباب الآداب وهو الترجل، وفي ترجله، والترجل هو تسريح الشعر وتهذيبه، والترجل هو تسريح الشعر وتهذيبه، وهو أيضا من آكد السنن. وذكرت التنفل وهو من أرفع المباحات كذا قال ابن أبي جمرة رحمه الله تعالى. وقد ورد في بعض طرق الحديث وفي سواكه، وهذا يلفت لك النظر أن السواك من الأمور أو من الآداب التي كانت لا تخفى أبدا، وكانت لا تغيب عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه ذكر في كثير من العبادات المتعلقة بالطهارة. والسواك نعتبر أنه باب وحده، يعني هي نصت على بعض الأبواب، بعض الأفراد من بعض الأبواب. الطهور ما يتعلق بالطهارة، الوضوء وغيرها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في طهوره وفي تنعله وترجله، الأداب المتعلقة عموما باللباس والزي. وفي شأنه كله في سواكه أيضا الأمور متعلقة بالتنظيف أو التطيب وتطهير البدن، سواء كان ظاهرا أو باطنا، سواء كان الثياب أو كان داخل البدن، فإن السواك لا شك يدخل ضمنا للتطيب والتطهير. فنصت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها على أصول متعلقة بالعبادات. وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في قوله أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في شأنه كله أن الشيخ تقي الدين، أي شيخ تقي الدين ابن دقيق العيد، قال هو عام مخصوص. عام مخصوص بمعنى إيه؟ إحنا إذا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في شأنه كله، في الطهارة، ما يدخل ضمنا للطهارة أو في أبواب الطهر والتطهر دخول الخلاء، هل كان يعجبه دخول الخلاء باليمين؟ الجواب كلا، بل إن السنة فيه أن يدخل بيساره، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدخل بيساره ويخرج بيمينه. والمسجد، فإن المسجد كان يدخله بيمينه وكان يخرج منه بيساره، فيدخل باليمين ويخرج باليسار. إذن هناك أمور أخرى كان النبي صلى الله عليه وسلم يقدم فيها اليسار من شأنه. يبقى ده عام مخصوص. مخصوص بإيه؟ مخصوص بالأدلة الأخرى التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في تقديم اليسرى أو اليسار فيها. طيب، لو وقفنا على طرق الحديث لأخرجنا جملا عظيمة من الفوائد التي تدل على مقصود أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. ورد في سنن الإمام النسائي عن أم المؤمنين عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيامن، يأخذ بيمينه ويعطي بيمينه، ويحب التيامن في جميع أموره. أيضا هذه فائدة أخرى تدل، أو هذا الحديث ذكر لنا بعض الأفراد من الآداب التي وردت مجملة في حديث صحيح الإمام البخاري الذي جاء في شأنه كله. من ضمن الشأن كله كان يأخذ بيمينه، ودلفت مهمة جدا، بعض الناس إذا أراد أن يعطي شيئا يعطيه بيساره، وربما تعطي الشيء بيمينك فيأخذه أخ لك بيساره، تيجي تشتري من بقى حاجة أعطيه المال بيمينك، إذا أعطاك سلعة فخذها بيمينك. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأخذ والعطاء لا شك أنه من باب التكريم، الأخذ والعطاء من باب التكريم، فيكون باليمين على الاستحباب، هقوله على الاستحباب وليس هذا على الايه، على الوجوب. طيب، ورد في سنن ابن ماجة، في سنن ابن ماجة أيضا عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم. جاء الحديث هذا صريحا فبين معنى الطهور، يبقى الطهور اللي هو الايه، الوضوء. طب هل هذا الحديث على الوجوب؟ نقل الإمام النووي رحمه الله تعالى الإجماع على استحباب البدء باليمين في الوضوء، نقل الإجماع على ذلك، الإجماع يخص هذا الحديث، وقد وردت أدلة أخرى أيضا استؤنس بها واستدل أهل العلم بها على جواز البدء باليسار، لكن هو الحديث يدل عليه على استحباب البدء باليه، باليمين، كما بوب له ابن خزيمة رحمه الله تعالى. وفي سنن أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه زاد زيادة أخرى على حديث ابن ماجة السابق إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيمانكم. إذا لبستم، يبقى في لبس، في لباسك تبدأ باليمين، لأن اللباس فيه كرامة للبدن، واحد، اثنان، فيه ستر للبدن، ثلاثة، فيه حفظ للبدن، يبقى اللباس زينة للبدن وكرامة له. أنت حينما تلبس ثوبا لا شك أنك تكرم البدن، لو مكثت عريانا فلا شك أن هذا إيذاء لليه، إيذاء للبدن. يبقى لما تلبس ثوب ده إكرام للبدن، وأيضا زينة للمرء ففيه كرامة، وأيضا حفظ للبدن من البرد ومن الحشرات ومن التأثر بالشمس ومن التأثر بالبرد، يبقى هو كذلك حفظ للبدن من وقوع الآفات فيه. إذن لبس الثوب كرامة، يبقى بالإيه؟ تبدأ فيه باليمين، تبدأ فيه باليمين بمعنى أنك تبدأ تلبس الناحية اليمنى أولا ثم الناحية اليسرى أولا، قميص ابدأ حط الكم الأيمن ثم بعد ذلك الكم الأيسر، سواء كان قميصا أو كان إزارا ورداء، يعني جزئين، جزء أعلى وجزء أسفل، بنطلون وقميص، وهكذا تبدأ باليمين ثم باليسار. طيب شوف الأدب بقى الأعظم من كده، لتعلم أن رسولنا صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا إلا وبينه لنا وأمرنا به، حتى الأشياء الدقيقة جدا المتعلقة بالزي وباللباس وبالمشي، لو تتبعت سنته صلى الله عليه وسلم والله لفزت ولحصلت خيرا عظيما، لكننا نغفل عن هذا الخير في الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فقط يدعي كثير من الناس محبة النبي صلى الله عليه وسلم وهو جاهل بسنته، لا يعرف شيئا عن سنته، بل إن أعظم شيء تنصر به السنة أن تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم وأن تتبعه. إن أعظم نصرة لنبيك صلى الله عليه وسلم هي أن تهتدي بهداه وأن تستن بسنته وأن تسير خلفه في ضربه صلى الله عليه وسلم، وهذا ما كان يفعله أصحابه رضي الله عنهم أجمعين. اسمع الحديث الرائع ده الذي أخرجه الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تنعل أحدكم فليبدأ باليمين، إذا تنعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، لتكن اليمين أولهما ينتعل وآخرهما ينزع. يا سلام، نقف وقفة قصيرة على هذا الأدب. احنا قلنا أنه يستحب أن تبدأ باليمين حال لبسك، ليه؟ لأن اللباس فيه كرامة للبدن كما ذكرت تفصيلا. طيب لما تنزع اللباس يبقى أنت هنا إيه؟ ها؟ بتخرج من الأعلى إلى الأدنى ولا لا؟ نعم، تخرج من الأعلى إلى الأدنى. يبقى لا شك إن خلع الثياب فيه ترك لشيء كريم، تمام؟ فالخلع يكون بالإيه؟ يكون بالشمال. وهذا يؤكد لك ما ذكرته قبل قليل، إن مش في كل الأحوال، مش كل الأحوال النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل اليمين. أهو حال اللباس اليمين وحال النزع اليسار. خذ هذه القاعدة التي أصلها الإمام النووي رحمه الله تعالى، فقد قال أن قاعدة الشرع المستمرة أن كل ما كان فيه كرامة أو كل ما كان فيه يعني خير فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ فيه باليمين، وكل ما كان غير ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ فيه باليسار. فتلك قاعدة الشرع المستمرة استنبطها الإمام النووي رحمه الله تعالى من تلك الأحاديث التي نص فيها النبي صلى الله عليه وسلم على استعمال اليمين في الأشياء الكريمة، واستعمال اليسار أو الشمال في الأشياء التي هي أقل من ذلك. وفي سنن أبي داود وفي سنن الإمام الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لبس قميصا بدأ بميامنه. وهذا الحديث اختلف في رفعه ووقفه، وقيل أن الصواب فيه الوقف على أبي هريرة رضي الله عنه إن كان له حكم الرفع. وقد أخرج أبو الشيخ الأصفهاني في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتدى أو ترجل أو تنعل بدأ بميامنه. ها، خد بالك، إذا ارتدى يعني لبس، وإحنا ذكرنا ذلك مفصلا، أو ترجل يعني قام بتسريح شعره ودهنه وإصلاحه، أو تنعل يعني لبس النعل، يبدأ بميامنه، وإذا خلع بدأ بيساره. وهذا يؤكد قاعدة الشرع المستمرة التي ذكرها الإمام النووي رحمه الله تعالى. طيب، احنا تكلمنا الآن عن الطهارة، كان يصلي يبدأ في الطهر في التطهر بميامنه، مقصود بطهورها هنا أي بوضوئه وترجله، وذكرنا الثياب ولبس الثياب كيف كان يبدأ إذا ارتدى الثياب بيمينه كذلك. طيب الترجل اللي هو إيه؟ اللي هو تسريح الشعر. هذا الحديث يدلك على استحباب البدء بالجهة اليمنى من الشعر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرق شعره، كان يزدل أولا، ثم لما ذهب صلى الله عليه وسلم إلى المدينة رأى اليهود يسدلون، السدل معناه أنه يعني يرجل شعره إلى الخلف، يرفع شعره إلى الخلف. فلما رأى اليهود يسدلون وكان يمعن في مخالفتهم، فرق النبي صلى الله عليه وسلم شعره، فرقوا يعني من النص يمين ويسار. يبقى لو أنت فارق شعرك ابدأ بالناحية اليمنى، أو إذا أردت أن ترجل شعرك فابدأ بالجهة اليمنى. النساء كذلك يبدأن بالجهة اليمنى فيرجلن شعورهن، ثم بعد ذلك بالجهة اليسرى. وصدقوني يا إخوة ويا أخوات، طالب العلم ينبغي أن يكون من أكثر الناس تمسكا بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن قدوة لغيرنا في هذا الزمان، في زمان الغربة، في زمان عظمت فيه الأمور وكثرت فيه مخالفات الناس، لا أقول للسنن بل للواجبات وللفرائض. فينبغي على طلبة العلم أن يكونوا قدوة بأخلاقهم، وأن يروا الناس سنة النبي صلى الله عليه وسلم في حركاتهم وسكناتهم، فلا شك أن هذا أمعن في الانتصار للنبي صلى الله عليه وسلم من كلام يقوله المرء بفمه ثم بعد ذلك سرعان ما يزول. فكن أنت قدوة للناس، وكن أنت حاملا لواء السنة حتى ترد حوض النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة في أمته حقيقة. ترجل النبي صلى الله عليه وسلم، الترجل تسريح الشعر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتني أيما عناية بشعره، فيقوم بترجيله وغسله ودهنه، بل كان يمعن في دهنه شعره صلى الله عليه وسلم، وكان يضع عليه زيت الزيتون وأمر به. فقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: كلوا من زيت الزيتون وادهنوا به، يعني ادهن به بشرتك وادهن به شعرك، فإنه من شجرة مباركة. بل إن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يرون أثر الطيب في مفرق شعر النبي. الله أكبر، سبحان الله، أثر الطيب بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. كان حسن المنظر، حسن الرائحة، حسن الخلق، حسن الثياب، ترى الحسن يحيط به من كل جانب صلى الله عليه وسلم. فيا أخي، يا أيها المسلم، عليك أن تتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم في تحسين مظهرك. وتحسين المظهر يا إخوتي لا يلزم منه أن تشتري ثيابا باهظة الثمن أو أن تستعمل أشياء غالية، بل عليك أن تعتني بثيابك نظيفة جميلة في منظرها، ولو كانت الثياب حتى ممزقة ومرقعة، بل أن تعتني بنظافتها وبجمال منظرها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرجل شعره، وكانت له جمة، كان له شعر طويل صلى الله عليه وسلم، فكان يقول: من كانت له جمة فليكرمها. يعني يكرمها، يعني يرجلها ويدهنها ويغسلها. ففي سنن الإمام، في كتاب الشمائل للإمام الترمذي، شمائل النبوية للإمام الترمذي، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكسر دهن رأسه وتسريح لحيته ويكسر القناع حتى كأن ثوبه ثوب زيات. من كثر مكان النبي صلى الله عليه وسلم يضع على رأسه طيبا وكذلك زيتا وعلى لحيته كأن ثوبه ثوب زيات. وورد أيضا في شعب الإيمان عند الإمام البيهقي من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكسر القناع ويكسر دهن رأسه ويكسر دهن رأسه ويسرح لحيته بالماء. خد بالك أن غسل الرأس بالماء أمر مندوب إليه، وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب ذلك في كل أسبوع مرة يوم الجمعة. فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. وفي بعض الروايات في كل جمعة، كل أسبوع يوم جمعة أقل حاجة، هذا أقل ما يفعله المرء من التنظيف لرأسه وغسل بدنه، أقل حاجة كل أسبوع مرة. مش من استعب بالشهر وبالشهرين لا تغتسل طافي أو لا يغسل شعره. والأعجب من ذلك، وهذا أمر لا بد أن أنبه عليه الأخوات والإخوة، كثير من النساء التي تزوجنا فقمنا في ليلة زفافهن أو في يوم زفافهن بكوي الشعر ووضع بعض الزيوت والكريمات والفازلين وهذه الأشياء على شعرها، ثم قامت بكوي الشعر والاعتناء به لزفافها، فتحذرها من قامت بذلك لها الكوفيرة مثلا، تحذرها أن تضع الماء على شعرها لأن الشعر مكوي، ولو تحط عليه الماء حينئذ ربما يتكسر الشعر أو يتجعد، فما تحطيش الماء على شعرك لمدة شهر. يا سلام، لمدة شهر. وطبعا كثير من النساء جاهلات بأمور دينهن، فالمرأة تدخل في زفافها في الدخلة بتاعتها، وطبعا تصيبها الجنابة من الجماع، ثم تغتسل من الجماع وتضع شيئا على شعرها فلا تغسله. سبحان الله العظيم. هذا دوركم أيتها الأخوات المباركات، ينبغي على الأخوات أن ينبهن على ذلك جيدا. الأخت تنبه العروس، خلي بالك، مش أهم حاجة أن أنت تعلم العروس ما ينبغي ليلة الدخلة، هذا أمر لازم، وما ينبغي التعامل مع الزوج، هذا لازم طبعا، والحياة لن تتم إلا به، لكن الأولى من ذلك أن تتعلم الأخت الأحكام الشرعية المتعلقة بالنكاح، في أحكام كثيرة ستزيد في حياتك ومسائل شرعية لابد أن تتعلميها تتعلق باجتماع المرأة مع زوجها، الأمور المتعلقة بالطهارة، كثير جدا من الأخوات يجهلن هذه الأمور المتعلقة بجماع المرأة، المتعلقة بطهارة المرأة لاختلاطها بالرجل، ده ما كانش موجود قبل ذلك صار الآن موجودا، فهذه الأمور لابد أن تتعلمها المرأة جيدا. الأخت ليلة الزفاف يجامعها زوجها ثم تقوم فتغتسل ولا تغسل شعرها، وربما كست على هذا أسابيع حتى تحيض مثلا، هي تظن أن الشعر ده مش يتغسل بقى لما تحيض، لكن تجهل أنه واجب، وأن الطهارة هذه الطهارة الكبرى اللي هي من الجنابة لن تتم حتى تغمر شعرها بالماء ويصل الماء إلى جذور الشعر، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في غسل الجنابة، لا بد أن تغمر الشعر كله بالماء، أطراف الشعر وجذور الشعر، لو الماء ما وصلش لجذور الشعر في غسل الجنابة الغسل حينئذ لا يتم، انتبهوا، الغسل حينئذ لا يتم، لا بد أن يصل الماء إلى جذور الشعر. طب النساء بقى كوي شعرها وهي على الجنابة دوما، الصلاة باطلة طبعا، تصلي صلاة تكون هذه الصلاة باطلة، بل الأعجب من ذلك أن كثيرا من الشباب في هذا الزمان ربما يذهبون إلى الحلاق ويقومون بوضع يعني عمل استشوار ومطبل الشعرك، فلا يمسح شعره بالماء حال الوضوء ولا يغسل شعره إذا أصابته جنابة، طب يصلي إزاي؟ صلاة باطلة. فلينتبه لهذا الأمر فإنه مهم جدا، فغسل الشعر في كل 7 أيام مرة هذا أمر يدور بين الوجوب والاستحباب المتأكد لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، غسل الجمعة واجب على كل محتلم في كل جمعة، وفي رواية في كل 7 أيام يغسل جسده ورأسه. طيب، هل يفهم من هذا الحديث اعتناء النبي صلى الله عليه وسلم بترجيل رأسه، إن هو يفضل واقف أمام المرآة، أو أن المرأة تقف طوال اليوم راحة جاية قدام المرآة تسرح شعرها شمال وتسرح شعرها يمين؟ بل هذا أمر مكروه، لا ينبغي للمرء أن يتجاوز الحد في الأمور، أي شيء يتجاوز فيه الحد فلا شك أنه أمر مكروه ولا يندب إليه. نفس الكلام في ترجيل الشعر، ما ينبغيش الإنسان كل همه يبص على شعره ورايح جاي يبص على شعره، يسرح شعره 20 مرة في اليوم. المرأة تسرح شعرها 20 مرة، راحت تسرح شعرها، رجعت تسرح شعرها أمام المرأة طوال اليوم. هناك أمور كثيرة ينبغي للمرأة أن ينشغل بها. نعم تنشغل بتنظيف ثيابك وبدنك وترجيل شعرك ودهنه، لكن يكفي مرة مرتين في اليوم. فقد ثبت في سنن أبي داود من حديث عبد الله بن مغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الترجل إلا غبا. قيل غبا يعني يوم بعد يوم، غبا يعني مرة تسرحه ومرة تسيبه. ليه؟ ما تكونش كل همك الاعتناء بشعرك، ما يكونش كل همك والاعتناء بشعرك. نعم يابد أن تعتني المرأة بنفسها وأن تتزين لزوجها، لكن المبالغة لا شك أن فيها ضرر. ولذلك قد ورد في مصنف ابن أبي شيبة من حديث نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان ربما ادهن في اليوم مرتين، يعني كان مرتين بيدهن شعره ويرجله، مرتين في اليوم خلاص، مرتين كويس جدا لا يزيد المرء عن ذلك. كما أنه صلى الله عليه وسلم كان يعتني أيضا بتطيب جسده وثيابه. فقد ورد عند الإمام أبي داود من حديث أنس رضي الله عنه قال كانت للنبي صلى الله عليه وسلم سكة يتطيب بها. سكة بضم السين المهملة وتشديد الكاف. قيل السكة نوع من أنواع الطيب، وقيل إنه هو إناء بيضع فيه الطيب، وهذا يعني التأويل أظهر أو هذا المعنى أظهر. يبقى هنا عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتني بترجيل شعره، وكان يعتني بإصلاح نعله. ها؟ يبقى ما تيجي تلبس النعل تلبسه بإيه؟ بإيدك اليمين. خلي بالك، انتبه إلى هذا الأدب، تلبس الرجل اليمنى، النعل اليمنى أولا بيدك اليمنى، ثم النعل اليسرى بيدك اليسرى. طب وما تيجي تخلع، تخلع إيه؟ أحسنتم، تبدأ باليسرى فتقوم بخلعها، ثم بعد ذلك اليمنى. ليه؟ لأن الخلع إزالة من الأفضل إلى الأقل، يبقى في الحالة دي تخلي اليمين هي المتأخرة حينئذ. إخوة الكرام وأخوات الكريمات من طلبة وطالبات العلم، بهذا نكون قد انتهينا بفضل الله عز وجل من شرح هذا الحديث. وأذكر على وجه الإجمال الفوائد التي ذكرها أهل العلم في هذا الحديث، وقد ذكرناها منصورة نذكرها مجملة. في الحديث استحباب البداءة بشق الرأس الأيمن في الترجل والغسل والحلق. الحلق كمان، الحلق لما تبدأ الحلق ابدأ بالشق الأيمن قبل الشق الأيسر إن كان هذا متيسرا لك. ولا يقال أن الحلق من باب إزالة الأذى، لا، ده الحلق من باب التجمل والتزين، وهذا أمر مهم. ولذلك اختلف في السواك، هل المقصد منه أمرا تعبديا، المقصد من السواك تعبدي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال السواك مرضاة للرب، مرضاة للرب بأمر تعبدي صح، مطهرة للفم، مطهرة للفم يعني تنظيف الفم. فإذا قلنا بأنه تنظيف للفم، فهل يستاك المرء بيساره؟ السنة ورد أنه كان يستاك بيمينه. يبقى يحمل السواك على أنه من ضمن الأشياء التي فيها تطيب، فيها تطيب وليس فيها إزالة أذى، فيها إيه؟ تطيب للبدن الجسد، تطيب للفم طبعا. وفيه البداءة بالرجل اليمنى في التنعل وفي إزالتها باليسرى، وفيه البداءة باليد اليمنى في الوضوء وكذلك الرجل، وبالشق الأيمن في الغسل. لما تيجي تغتسل كانت من سنته صلى الله عليه وسلم كما في حديث أم المؤمنين أم سلمة أنه كان يبدأ بالشق الأيمن أيضا في الغسل، سيما الغسل من الجنابة. واستدل به على استحباب الصلاة عن يمين الإمام، وقد ورد هذا في الصحيحين من حديث ابن عباس وابن مسعود. ابن عباس وقف إلى جانب النبي صلى الله عليه وسلم عن يساره فأداره إلى يمينه. بل أزيد أخرى، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن فضل الوقوف على يمين الصف. أما تكون بتصلي جماعة الأفضل أنك تقف يمين الإمام، عن يمين إيه؟ الإمام. إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. إذن هذا أمر يحبه الله عز وجل وتحبه الملائكة، أنك تقف على يمين الصف. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: واستدل به على استحباب الصلاة عن يمين الإمام وفي ميمنة المسجد وفي الأكل والشرب باليمين، وقد أورد المصنف في هذه المواضع كلها، يعني أورد أحاديث في هذه المواضع كلها. إذن إخوتي الكرام، نخرج من هذا الحديث بأمر مهم جدا ذكره الإمام ابن أبي جمرة رحمه الله تعالى في شرحه في بهجة النفوس، الكتاب الذي نحن في صدده الآن، لأن ابن جمرة له شرح على هذا الكتاب. قال: يترتب على ذلك من الفقه، يعني التيامن، أن التشبه بأهل الخير من الخير إذا كان حبا فيهم. الله الله أكبر. التشبه بأهل الخير بالنبي صلى الله عليه وسلم، دعك من تصنيف الواجبات المستحبات والمندوبات والفرائض وغير ذلك من التقسيمات الفقهية، نعم نحن نحتاج إليها في الأحكام، لكن المحب يا إخوتي لا يفكر في هذا. يا من قمتم لنصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمان تطاول فيه الأكظام، بل تطاول فيه أهل الإجرام على نبيكم صلى الله عليه وسلم، اعلموا يا عباد الله أن أفضل ما ينتصر به لنبيكم صلى الله عليه وسلم التمسك بسنته والاقتداء به، حتى ينظر الناس إلى المؤمنين إلى أهل الإيمان فيقولون: هؤلاء أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. فالتشبه بأهل الخير من الخير إذا كان حبا فيهم من أجل الله عز وجل، وأن التشبه بأهل الشر من الشر، كما قال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، ويعضد ذلك ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم من التشبه بأهل الكتاب، وقد ورد عنه عليه السلام: من تشبه بقوم فهو منهم. فعلينا أن نتشبه وأن نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحوال الصحابة في التأسي عجب يا إخوتي، والمقام لا يتسع لذكر ذلك كله. فأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإخواني من المستمعين للقول المتبعين أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالله أي وسام يبتغى شرفا كعز أن يذكر الرحمن إنسانا.